حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشحناء، فسأل الله تعالى نبينا الرعب بالمرحمه انه صبوت الالف عن الفه فوق ثلاث ربنا حرمه. يعني الخصام يصب الحبيب عن حبيبه، والله سبحانه وتعالى جعله مطروعا في خلال ثلاثه ايام وحرمه بعد ثلاثه ايام. فيغفر الله تعالى لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد. ايها الاحبه الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل حياتنا في هذه الدنيا اياما معدودات. قدم لنفسك خيرا وان زمانك مالك، من بعد تصبح فرضا ولو محالك حالك، ولست والله تدري اي المسالك سالك الى جنات عدن ام في المهالك هالك. احرص على ان لا يقول بينك وبين احد اي شيء يغفر الله تعالى لك ذلك. احرص على ان تتحلل من مظالم الناس عندك قبل الموت. من كانت اخيه عنده مظلمه فليتحلل منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل ان يكون يوم لا درهم ولا دينار. قالوا فبما يا رسول الله؟ قال بالحسنه والسيئه، او كما قال صلى الله عليه وسلم.